بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد المشتمل على ترتيل طيب مبارك لكتاب الله الكريم بصوت فضيلة الشيخ محمد أيوب، والذي تم تسجيله حينما أم فضيلته المصلين في المسجد النبوي الشريف في عام 1410 هجرية. نسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الإصدار، وأن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء، كما نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى حسن الاستماع وحسن العمل، وألا يحرمنا وإياكم الأجر، إنه سميع مجيب.